ما يخصه، تسمى هذه قوة وتسمى هذه قدرة وهذه قدرة وهذا علم وهذا علم، عرفت؟ فهذا يقرب إيش؟ يقرب لك المعنى ولا يقرب؟ يقرب. فأنت عندما ترى هذه النملة وهي تمشي وتدب دبيب وتحمل كسرة إيش؟ الخبز، فحملها لكسرة الخبز هذه الصغيرة يدل أن لها قوة وليس لها قوة، ومشيها يدل على أنها لها قوة ولا ما لها قوة، فعند ذلك أنت سميت هذا المعنى إيش؟ قوة إيش؟ النملة. فإذا يعني لا بد من إيش؟ من لفظ يقرب لك إيش؟ المعنى المراد، وإلا لما فهم إيش؟ الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به، وانظر كيف يركز شيخ الإسلام على كلمة الاختصاص والتميز وعدم إيش؟ المماثلة، وهذا قصدنا نحن، لأن أولئك يقول لك نحن ننفي المماثلة، يقولون نفس العبارة ننفي إيش؟ المماثلة، لكن نفي المماثلة عندهم يعني إيش؟ نفي الصفة، عرفت هذا؟ وعندك نفي إيش؟ المماثلة، لكن نعم نفي ما هو؟ إثباته على وجه إيش؟ الاختصاص. فإذا قال ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في إيش؟ في الخيال. فالله سبحانه وتعالى في علمه وفي قدرته وقوته هذا أعظم من إيش؟ مما قد يخطر فيه في بالك أو يدور في ماذا؟ في خيالك. وإذا أنت لما تتأمل وتتدبر تجد من المعاني والأمور ما قد لا يخطر في إيش؟ في بالك. فأنت الآن لو يعني أعطيت صورة من عظمة هذا الكون وما فيه من الأفلاك وما فيه من عددها وكذا، ازددت إيش؟ ازددت تعظيما وإجلالا وإكبارا لله سبحانه وتعالى لعظيم إيش؟ صنعه وكبره يعني هذا الكون وحجمه، فإذا يكون يعني أعظم مما قد يخطر إيش؟ في بالك أو يدور في خيالك. فقال بعد ذلك وهذا يتبين بماذا؟ وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية المنصوب، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. نعم أكمل. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل ألزم إذن فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيها فيما أثبته. ولو قورب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاس بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح. فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول الشاهد للعبد مثلوا وإن أثبتوا اختلاف ذلك فكذلك الصفات. الآن جاء إلى الأصل الثاني وهذا الأصل ماذا يقول؟ إن القول في الصفات كالقول في الذات. والأصل الأول إيش يقول؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض إيش الآخر. هذا أصل وهذا إيش أصل. فنحن نثبت لله ذات أو لا نثبت؟ نثبت. ونثبت أن له صفات أو لا نثبت؟ نثبت بهذا الشيء. وإيماننا بالصلة هل هو إيمان وجود أو إيمان كيف؟ إيمان وجود. هل نعلم كيف استوى أو كيف ينزل أو كيف يسمع أو كيف يبصر؟ هذا أمر لا نعلم. هل الله تعالى أخبرنا بكيفية صفاته؟ هل أخبرنا بكيفية ذاته؟ طيب هل طالبنا وتعبدنا بذلك؟ هل أمرنا بذلك؟ إذن هذا الأمر الذي هو الذات والصفات كلاهما مجهول الكيف. عرفت هذا؟ ولكن نحن نعلم ماذا يعني لفظ الذات وماذا تعني لفظ الصفات. فقال وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أننا إيماننا بهذا الصفات لا بد أن يكون على أساسي عدم مماثلة الخالق بماذا؟ بالمخلوق. وكذلك على أساسي أن لا نخوض في الكيف. ألا نخوض في الكيف؟ لأن الكيف ماذا؟ مجهول لنا. وما نراه في الشاهد ما نراه في ماذا؟ في الشاهد لا يجب أننا نقيس الله عليه. هل تقول له يد كيدي؟ هل تقول له سمع كسمعي؟ إذا قلت هذا فأنت خرجت عن قول أهل السنة والجماعة وأصبحت من المشبهة. أصبحت من إيش؟ من المشبهة. فهنا قال وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذن الله ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومعنى هذا أن لا نمثل الله تعالى بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ماذا؟ في أفعاله. فالله تعالى لا يمثل بمن بالمخلوق. فإذا كانت له ذات حقيقة، إذا كانت له ذات إيش؟ حقيقة لا تماثل الذوات، لا تماثل ماذا؟ الذوات. فالذات متصفة بإيش؟ بصفات الحقيقة لا تماثل صفات إيش؟ صفات سائر الذوات. فالآن أثبتنا لله ذاته ولم نثبت، وأثبتنا أن الله تعالى لا يماثل أحد في ذاته أو لم نثبت. فإذن يلزم من هذا أن لهذه الذات صفات متصفة بها إيش؟ حقيقة، وهذه الصفات لا تماثل إيش؟ صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تماثل ذوات من؟ ذوات المخلوق. هذه قاعدة وليست قاعدة، قاعدة وليست قاعدة. فنأتي لهذا المخالف الذي إيش؟ طبعا بعد أن نقرر أننا لا نعلم، يعني هناك أمرين، أمر عدم المماثلة وأمر عدم الخوف إيش؟ بالكيف. هذه مسألتين لا بد لها من هذا، يعني لا بد من استعمالها في هذا، في هذا الأصل، مسألة نفي المماثلة ومسألة عدم الخوف إيش؟ بالكيف. ولو جاء أحد يقول لنا يعني كيف استواه، قل تعال كيف ذاته، كيف ماذا ذاته. فإذا قال لا نعلم كيفية ذاته، نقول إحنا لا نعلم كيفية إيش؟ يعني استواء. فإذا قال لنا لا بد أن تبين لنا كيفية الاستواء، نقول له لا بد أن تبين لنا كيفية إيش؟ كيفية الذات. فإذا قال إن لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، فقل أيضا إن لله صفات لا تماثل إيش؟ صفات المخلوقين. فأنت تحتاج في هذه المسألة في أمرين، أمر عدم المماثلة وأمر عدم إيش؟ الخوف والكيف، وكلاهما من أصول أهل السنة. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، كيف استوى على إيش؟ العرش. قيل له كما قال ربيعة ومالك، ربيعة طبعا شيخ الإمام مالك، ربيعة الرأي، ومالك بن أنس الإمام، يعني من الأئمة الأربعة وغيرهما، وهذا نسب إلى أم سلمة كذلك. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية ماذا بدعة. فإذا الاستواء معلوم وليس معلوم، معلوم لأن الله أخبر باستوائه ولم يخبر، أخبر بماذا؟ باستوائه سبحانه وتعالى. وكيفية استوائه مجهولة أو معلومة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر باستوائه ولم يخبر بكيفية ماذا؟ كيفية استوائه. والإيمان به واجب أو ليس واجب؟ واجب، لأن الله أخبر بهذا، فما دام أنه خبر من الله تعالى فيجب عليك إيش؟ أن تؤمن به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فأنت لن تكون من أهل هذا الوصف حتى تؤمن بما أنزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال عنه بدعة، لأن السائل ماذا قال؟ كيف استوى يا أبا عبد الله، كيف استوى؟ فسأل عن الكيفية. لماذا بدعة؟ لماذا بدعة؟ لماذا هو بدعة؟ نعم يقول ما سأل عنه السلام. يعني هو يعني أمر يعني ما جاء الخبر به، فأنت الآن يعني لم يكلفك الله بهذا ولم يتعبدك بهذا، الله ما تعبدك أصلا. ولذلك بعد هذا يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم به ولا الصحابة تكلموا به، فهو أمر لم تتعبد به. هل أنت متعبد بهذا؟ هل أنت متعبد بهذا؟ هل الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا أن تسأل عن كيفيات؟ فأنت لست متعبد بإيش؟ بذلك، ولم يطلب منك ذلك، فيبقى هذا من البدع. فقال لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، فهذا وجه تبديع السائل، لأنه سأل عما إيش؟ عما الله تعالى أخبره عنك ولم يتعبدك إيش به، فلم يخبرك ولم يتعبدك به، ولا يمكنهم الإجابة عليه. فلا تسأل عن شيء إلا لا يمكن إجابة إيش عليه، لأنك لا تستطيع إيش أن تعرفه، لأنه أمر مخفي عنك. وما أوتيتم من علم إلا قليلا. وكذلك إذا قال كيف ينزل، لو أن سائلا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، لاحظ جاء الجواب هنا. يعني الآن سؤالين، سؤال كيف استوى وسؤال كيف إيش ينزل. وإن كان الشيخ هنا استطرد في كلام الإمام مالك، لكن هنا جاء للأصل هنا. فالذي يسألك كيف استوى وكيف ينزل، قل له كيف إيش كيف هو، لأن القول في الصفات كالقول إيش في الذات. إذا قلت إنك لا تعلم كيفية ذاته، فنقول لك أيضا لا نعلم كيفية إيش صفاته. عرفت هذا؟ فإذن قيل له كيف هو. فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، أي كيفية إيش الذات، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية من الموصوف، فصف لنا ذاته حتى نصف لك إيش صفاته. إذا قلت لا نعلم كيفية ذاته، فنقول لك فلا سبيل إلى العلم بكيفية إيش صفاته، لأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية من الموصوف. عرفت؟ وهو فرع له وتابع له. ما هو الفرع والتابع؟ ها؟ الكلام في الصفة. فرع للكلام في إيش؟ في الذات. فإذا علمت الذات علمت إيش الصفة. إذا لم تعلم الذات لم تعلم إيش كيفية إيش الصفة. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه، وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ كيف تطالبني بشيء أنت لا تعلم إيش كيفية ذاته؟ فلذلك لا سبيل إلا أن تسألني في إيش في كيفية نزوله أو كيفية إيش استوائه أو كيفية سمعه أو كيفية كلامه أو كيفية بصره، لأننا أنا وأنت نشترك في أننا لا نعلم كيفية إيش ذاته، والعلم بهذا فرع عن العلم بإيش بهذا. فإذا القول في الصفات كالقول في ماذا في الذات، هذا جوابنا لهم، هذا جوابنا إيش لهم. فإيماننا بالصفة هو إيمان إيش وجود، استوى أو لم يستوي، لأنه قال الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قل لي كيف ذاته، كيف ذاته حتى أقول لك كيف إيش كيف استوى أو كيف نزل أو كيف سمعه أو كيف كلامه. عرفنا هذا؟ فإذا كيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه، وأنت لا تعلم كيفية إيش ذاته؟ عرفت هذا؟ أن هؤلاء يقولون من جراءتهم وجرأتهم، إذا قلت له الرحمن عرش استوى نثبت استواء، قل لك كيف إيش كيف استوى، فأنت تجيبه بإيش بهذا الأصل. عرفت هذا؟ لأن هؤلاء يعني دعواهم يعني عدم مماثلة جرهم إلى نفي إيش وإنكار الصفة، وهذا تجر على إيش، لأنه لما نفاها برر ذلك فقال يلزم من استوائه أنه محتاج للعرش وأنه محمول إليه وأنه مفتقر إليه، فهذا خاض وشبه ولم يشبه، خاض في التشبيه وخاض في التكييف. لأنك كيف تأتي بهذه اللوازم وأنت لا تعلم كيفية إيش ذاته؟ فليس لك أن تقول في كيفية استوائه ولا في كيفية ماذا نزوله، لأنك لا تعلم كيفية ذاته. فعليك أن تحافظ على هذا الأصل في خطابك لمن لهذا المعطل، لهذا المعطل. فقال وإذا كنت أنت أيها المعطل يعني تقر بأن له ذات حقيقة، فإذا جئت إلى الأشعري مثلا ينكر الذات أو يثبتها؟ يثبتها، عرفتها، يقر بها ولا يقر؟ يقر أن له ذات حقيقة ولا يقر؟ ثابتة في نفس الأمر أو ليست ثابتة؟ ثابتة. مستوجبا لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر. إذا كان هذا ثابت فهذا إيش ثابت، ليست الذات ثابتة؟ ثابتة أو ليست ثابتة؟ والسمع والبصر والكلام والاستواء ثابتة أو ليست ثابتة؟ ثابت، لأن الله أخبر إيش أخبر به. فإذا كانت الذات كاملة فيجب أن تكون الصفة إيش كاملة. فقال في نفس الأمر ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها ماذا سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. فهو لا يشابه من؟ المخلوق، لا في سمعه ولا في بصره ولا في نزوله ولا في كلامه ولا في استوائه، كما أن ذاته لا تماثل، فكذلك سمعه وبصره وسائر صفاته ماذا؟ لا يماثل. فإذا يثبت على وجه الاختصاص أو لا يثبت، ويثبت على أعلى درجات الكمال أو لا يثبت، أليس له ذات ثابتة أو ليست ثابتة؟ طيب، إذن أثبتنا أنها كاملة أو ليست كاملة، كاملة أو ليست كاملة، فإذن القول في الصفات كالقول إيش؟ في الذات. فإذن الصفات ثابتة أو ليست ثابتة، فيجب أن تكون كاملة أو لا تكون كاملة. إذن لأنك لو قدحت في كمال الصفة قدحت في كمال إيش؟ الذات. وإذا أثبتت كمال الذات أثبتت كمال إيش؟ الصفة. قال: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل إيش؟ السمعيات، لأنه في العقليات هذا أمر، ويأتي لمجال آخر، لأن هؤلاء خاضوا في شأن إيش؟ الصفات، فجاء من أول وجاء من فوق، دخلوا في إيش؟ في تأويل السمعيات، دخلوا في تأويل من؟ السمعيات. العقليات من جهة يعني قوله الذي هو إثبات أو عدم إيش؟ إثبات، و يعني السمعيات من جهة إيش؟ تعاملهم مع السمع، تأويل أو ماذا؟ أو تخويف. فإذا يقول هذا الكلام يعني الآن كيف تستعمله؟ تقارع به هؤلاء، تقارعهم في العقليات التي هم زعموا أنهم إيش؟ أنهم أثبتوا السبع وما أثبتوا الباقي، أثبتوا الأسماء ما أثبتوا ماذا؟ الصفات، فأنت تخاطبهم بهذا، وهذا قد تبين أو لم يتبين؟ تبين. وكذلك تأويله في السمعيات سيأتي بعد ذلك يعني الكلام عنه. قال: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، أثبت شيء ونفى إيش؟ شيء. وهؤلاء من؟ الأشاعرة ومن؟ والكلابية والماتريدية ومن؟ والمعتزلة. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفى إيش؟ الصفات. ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبت، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما إيش؟ فرق. ما هناك فرق بين هذا وإيش؟ وهذا. يعني طبعا يعني هذا الشخص إذا جئت في المقام الأول الذي هو إثبات بعض الصفات ونفي بعض الصفات، إثبات البعض ونفي البعض، هذا جوابه قد تقدم. وإذا جئت في الذات وأنها ثابتة عند هؤلاء، ثابتة وليست ثابتة، المعتزلة يثبتون الذات، والكلابية والأشاعرة والماتريدية كل هؤلاء يثبتون إيش؟ الذات. إذا قلت له فرق بين هذا وهذا ما استطاع إيش؟ فإذن لو كان هذا محذور يعني ويلزم منه التشبيه، إذن يلزم من الذات إيش؟ أن تكون مشابهة لذوات من؟ المخلوق. إذا قال هي ذات ثابتة وكاملة، فإذن لا بد أن تكون هذه الصفات أيضا ثابتة وماذا؟ وكاملة. وإذا جئت يعني هذه أشبه كأنه كما يقولون تحشره في الزاوية، تحشره بماذا؟ في الزاوية. يعني هذه الأصلين هو حشر له بمعنى في الزاوية الضيقة، ما يستطيع فرق. تعال إما تثبت أو إيش؟ ماذا قولك في الذات؟ يقول الذات ثابتة وكاملة وليست كاملة، يقول لك كاملة. فيقول له الصفات إيش؟ ثابتة وإيش؟ وكاملة. إن قلت هذا ناقص يجب أن يكون هذا إيش؟ ناقص. إن قلت هذا كامل فإن يجب أن يكون هذا كامل. إن قلت هذا منفي يجب أنك تنفي هذا، لأن الذي أخبر بهذا أخبر بإيش؟ بهذا، والذي أثبت هذا أثبت إيش؟ أثبت هذا. فهذا يعني كما قال إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزم فيما أثبته، وطول الفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما إيش؟ لم يجد بينهما فرق. ولهذا قال: لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين هم من؟ الأشاعرة ومن نحوهم، الذين كما هذه جملة اعتراضية، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما إيش؟ التأويل. لأنهم يقولون كما يقول صاحب الجوهر: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورب تنزيه. يا تأويل يا إيش؟ يعني هم الآن هذه صفات أنكروها، فهم يلزمون أنفسهم ويلزمون غيرهم إما أن تؤول إما إيش؟ وهذا الذي قوله في أول الشطر: وكل لفظ أوهم التشبيه. أي لفظ هذا؟ صفة أثبتها الله إيش لنفسه، أو أثبتها له إيش رسوله، يزعمون أنه إيش موهمة. وهل جاء القرآن ليهدي أو ليوهم؟ ها، يهدي ولا يوهم؟ وهذا يعني وصف قبيح في حق يعني النصوص، أو ليس قبيح، عرفت هذا؟ قال بعد ذلك: حكم عليه حكما جائرا، أوله أو فوض ورمش تنزيه. تنزيه الله عن ماذا؟ عن الصفة، عرفت هذا؟ عن الصفة، عرفت هذا؟ أما التنزيه عن التشبيه، نحن نقول الله تعالى منزه عن إيش؟ عن التشبيه، يقول نزيه عن الصفة، لأن الصفة عندهم يلزم منها إيش؟ التشبيه. وهو إن أول وإن فوض لا يختلف النتيجة، ثقة تامة. لو قال لك استوى استولى هذا تأويل، ولو قال الله أعلم بمراده لا يتوقف هنا من جهة إيش؟ نفي الصفة، فهو عنده في هذا وهذا لا بد من نفي الصفة. لكن يبقى هل يحدد المراد أو يسكت عن إيش المراد، هل يحدد البديل أو يسكت عن إيش البديل. فهو لا يتوقف في أصل القضية، افهم هذا، لا يتوقف في أصل المسألة. فليس قصده أنني يقول الله أعلم بمراده أنني ما أدري هي صفة وليست إيش صفة، هو يجزم أنها ليست إيش صفة، لكن متردد هل تكون بمعنى استولى أو أن لها معنى إيش أخرى، لها معاني أخرى. فقال هنا: يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما إيش التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، المخالف لمقتضى إيش اللفظ. هذه جملة إيش اعتراضية، يعني هذا طريقهم في التعامل مع النصوص. لو عدت إلى أصل العبارة إذن يقول: ولهذا لا يوجد نفات الصفات، نفات بعض الصفات دون بعض قانون مستقيم. ما لهم قنش مستقيم، ما لم قنش مستقيم. فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا؟ فعال، لماذا أولت الاستواء ولم تأول إيش السمع والبصر، عرفت هذا؟ لما أولت هذا يعني أخرت هذا؟ هل لهم قانون؟ هل لهم قاعدة مستقيمة؟ ما لهم قاعدة إيش مستقيمة. طبعا النص جاء بهذا وجاء إيش بهذا، جاء بالأمرين إيش معا. فلماذا أنت أقررت بهذا ويعني أولت هذا؟ قال: والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في إيش في النفي. هذا تناقضهم في ماذا؟ في النفي، لأن هنا تناقض في النفي، أنت نفيت الاستواء وأثبت إيش السمع، فإذا أنت متناقض، لأنه يجب أن تعامل اثنين معاملة إيش واحدة، يجب أن تعاملها معاملة إيش واحدة. فإذا نفيت هذا انفي ذاك، وكذلك تناقضهم في الإثبات، وكذلك تناقضهم في إيش في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، لأنهم الآن كيف تأولها، أرجع مثلا الأمر إلى الإرادة، فإذا جاء الرحمة قال إرادة إيش الإحسان، فأرجعها إلى من الإرادة. فهذا قوله: فإن من تأول النصوص، يعني تأول مثلا الرحمة على معنى من المعاني التي يثبتها، الإرادة يثبتها ولا ما يثبتها؟ إذن تأولها على معنى إيش الإرادة، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه الذي هو الإرادة ما كان يلزمهم في المعنى المصروف إيش عنه. إذا كان يعني المصروف إليه الذي هو الإرادة، عرفت هذا، يلزمهم ما يلزمهم في إيش الرحمة، يلزمهم ما يلزمهم في ماذا؟ في الرحمة. فإذا كان هذا المعنى المصروف إليه الذي هو الإرادة هم عندهم مثبت، والرحمة عندهم إيش منفية، فإنهم كذلك يلزمهم في هذا كما يلزمهم في ذاك، وهو أنه يلزم منه التشبيه، يلزم منه ماذا؟ التشبيه. فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب، فحملها على معنى الإرادة أو لا؟ حمل على معنى إيش؟ حمل المحبة والرضا والغضب والسخط على إيش؟ على إرادة الثواب والعقاب. كان ما يلزمه في الإرادة نظير إيش ما يلزمه في الحب والمقت والرضا وإيش والسخط، عرفنا هذا؟ فإذا إذا فسر قال: المحب هو ميل القلب، فكذلك الإرادة هي ميل النفس، عرفت هذا؟ فهذا ميل وهذا إيش؟ ميل. إن قال لا إرادة تليق بجلاله على الرأس والعين، فمحبة تليق إيش؟ بجلاله، وغضب تليق بجلاله، ومقت وسخط يليق بماذا؟ بجلاله. فأنت الآن إن جئت تؤول وتعيدها وتلوي عنق النصوص بهذا الشيء وتصرفها عن المعنى المراد إلى المعنى الآخر، فهذا الذي صرفته إليه يلزمك فيه مثل ما يلزمك فيما أنت إيش؟ نفيته. وإذا قلت هذا يليق فيجب أن يكون هذا إيش؟ يليق بجلاله. فقال نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر هذا الآن تأويل آخر، ولو فسر ذلك بمفعولاته، لأن أحيانا يؤولونه بمعنى يعيدونه إلى صفة من الصفات التي يثبتونها، وتارة يؤولونه بمعنى إيش؟ المفعول، فيقول محبته إيش؟ يعني جنته، إدخاله إيش؟ للجنة. وغضبه هو إيش؟ عقابه بماذا؟ بالنار. فيفسرها بإيش؟ بالمفعول. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب سواء في الدنيا أو في إيش؟ في الآخرة. فيفسر المحبة بأنه ما يعطيه الله تعالى من النعم وغير ذلك، أو ما يفسره في الآخرة أن محبته هو إيش؟ إدخاله ماذا؟ الجنة. فإذا فسرها بمفعولاته أو لا؟ فرق بين فعله ومفعوله أو لا؟ ما الفرق بين فعله ومفعوله؟ ها؟ نعم، الفعل ما قام به، والمفعول هو المباين له المخلوق، عرفت هذا؟ فمفعوله مثلا جنته، ناره، عرفت هذا؟ عقابه، هذا إيش؟ مفعوله. إذا قال يعني تذكر الآية في وصف العقاب، أما ذهبت عنه تأتي لعلها تأتي بعد قليل. فيفرق بين فعله وإيش؟ ففعله القائم بذاته، ومفعوله إيش؟ المباين له، هذا يسمى إيش؟ مفعول. فهنا قد يفسرها بأمر القائم بذاته كما فسرها بالإرادة، وقد يفسرها بإيش؟ قد يؤولها بإيش؟ بمفعولاته. ولو فسر ذلك بمفعولاته، أو فسر ذلك المخالف بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. نظير إيش؟ ما فر منه. فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بفاعل الفاعل، يعني الفعل المعقول لا بد أن يقوم بإيش؟ بفاعل. فإذا كان مثلا أثابه يعني بجنة أو بنار، فهذا يدل على إيش؟ على أنه قام به إيش؟ فعل سبحانه إيش؟ وتعالى. وهذه نتيجة إيش؟ ذلك الفعل، نتيجة ذلك إيش؟ الفعل. فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل والثواب والعقاب، المفعول هنا الذي هو الثواب إيش؟ والعقاب، إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه. لأنه أثابك على أي أساس؟ ها؟ أحب منك أن تقوم بهذا العمل فأنت قمت بمحابه، عرفت؟ وعاقبك على أي أساس؟ لأنك قمت إيش؟ بما لا يرضاه من العمل، فإذا أنت قمت بإيش؟ بشيء هو إيش؟ يسخطه سبحانه إيش؟ وتعالى. فإذا إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه، ويسخطه ويبغضه، المثيب يعني والمعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوه، إن أثبتوا الفعل على مثل إيش؟ الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوه، وإن أثبته على خلاف ذلك فكذلك سائر إيش؟ الصفات. فأنت إذا أثبته على وجه إيش؟ ما في المخلوق، عرفت هذا؟ فأنت تكون إيش؟ مشبه، لأنك تكون غضب غليان الدم، الغضب إيش؟ غليان الدم، فأنت تشبيه وأنت ما هو تشبيه، لأنك أنت الآن يعني ألزمت هذا المعنى لهذا اللفظ الذي جاء ذكره فيه في النصوص. ألم يقل غضب الله عليه؟ ها؟ و ذلك بأنهم كرهوا ما أسخط الله، فأثبت السخط وأثبت الغضب وأثبت الانتقام وأثبت كل هذا. فأنت إذا فسرته على هذه المعاني تشبيه ولا ما تشبيه؟ فإذا قال فعلى مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثله، عرفت؟ إذا قلت ميل القلب، إذا قلت إرادة الانتقام، إذا قلت غليان الدم وغير ذلك، فأنت بهذا تكون إيش؟ مشبه مثل. وإن أثبته على خلاف ذلك فكذلك سائر إيش؟ الصفات، لأنك إذا قلت أن الإرادة كما يليق بجلاله وليست هي ميل إيش؟ ميل النفس، فإذا يجب أن تقول والمحبة ليست هي ميل القلب، والغضب ليس إيش؟ غلان إيش؟ غلان الدب ونحو ذلك. فيجب أن تقول في هذا كما تقول في إيش؟ في ذاك. فإذا يفهم من هذا أن هؤلاء يعني يلزمون بهذين الأصلين، أن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدا بعد بقاء الله تعالى فخلق وأمن المدلائك والمباك، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المقاعد والملابس والملاذ والمساجد، فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحبا وقصورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بدأ المصنف هنا بذكر المثلين بعد أن انتهى من ذكر الأصلين، وقلنا إن الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات. ثم هنا ذكر المثل الأول وهو ما يتعلق بأمر الجنة وما أخبر الله تعالى بما فيها، وأن ما فيها يتوافق من حيث الاسم مع بعض ما في الدنيا، ومع ذلك بين الاثنين من التباين ما هو معلوم لكل أحد. وسيأتي المثل الآخر وهو متعلق بأمر الروح، ونعلم أن المصنف قد ساق هذين الأصلين وهذين المثلين لبيان ما عليه أهل السنة من الحق في إثبات صفات الله تعالى على وجه يليق به سبحانه وتعالى، واعتقادي أن الله سبحانه وتعالى متصف بما أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته سبحانه وتعالى، وأن تلك الصفات تثبت لله تعالى على وجه الكمال وتثبت له على وجه الاختصاص. ومعلوم أن أهل الباطل خالفوا أهل السنة في هذا الأمر، فأنكروا ما أنكروا من أسماء الله وصفاته بدعوى التشبيه أنهم بهذا فروا من التشبيه وأرادوا بذلك التنزيه. وكلامهم هذا مردود كما تقدم بالأصلين. وكيف هنا بين المصنف أن كلامهم كذلك مردود بهذين المثلين، بهذين المثلين. والمثل أولا، المثل يأتي لعدة معاني. المثل يأتي بمعنى الوصف كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، وقال: وله المثل الأعلى. فما معنى المثل هنا؟ الوصف الأعلى، الوصف الأعلى. ويأتي المثل بمعنى المثيل أو الشبيه كما في قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. ويأتي المثل بالمعنى المقصود هنا، وهو أن يكون هذا المضرب القصد به التقريب لذاك المورد، بمعنى أنه يذكر أمر من الأمور لكي يقرب ويدل على أمر آخر، فيكون هناك نوع شبه أو تقارب بين هذا الشيء الذي ذكر هنا وما يراد أن يستدل به لهذا الشيء على ذاك الشيء. فتأتي الأمثال بهذا المعنى. ومن هذا أمور كثيرة، كما ورد الله سبحانه، كما قال الله سبحانه تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، فهنا أعطى شبها ومثالا ومضربا لأمر الدنيا بأمر النبات، كيف أن هذا النبات يعني ينبت ويزدهر ثم بعد ذلك يصبح هشيما ويصبح حطاما. فهكذا شأن الدنيا، مهما ارتفعت بصاحبها فإنها يوما ما لا بد أن تتخلى عن هذا الإنسان، إما بضعف صحة أو بموت أو بفقر أو نحو ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان لا يبقى لهذه الدنيا. فأنت إذا أردت أن تعرف حقيقة الدنيا فانظر إلى حقيقة أطوار النبات، وكيف أن هذا النبات ينبت ويزهو ويثمر ثم بعد ذلك يصبح هشيما تذروه الرياح. فهذا شأن الدنيا، كما هذا كما أن ذلك شأن النبات. فالمقصد هنا أن هذا المضرب يقرب لمن؟ يقرب للمورد، فيكون في هذا تقريب لذاك. ومن هنا ذكر المصنف هذين المثلين، ضرب وقرب مثالا لهذا. وما هو الذي يريد أن يقرب له؟ يريد أن يقرب ما يتعلق بشأن صفات الله تعالى، وأن هذه الصفات ألفاظ أطلقت في حق الخالق وأطلقت في حق من؟ المخلوق. لكن ما لله تعالى في تلك الصفات من الكمال أمر يختص به سبحانه وتعالى لا يماثله فيه أحد من خلقه، وما في تلك الأشياء من معان هي ثابتة لتلك المخلوقات، ولكن بالوجه الذي يليق بها، بالوجه الذي يليق بها. فاستمع إلى كلامه حيث قال: فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. هذه كلها جاء الخبر بها، جاء الخبر بأن فيها لبن وأن فيها عسل وأن فيها مشارب ومطاعم وفواكه ونحو ذلك. فهذه الأسماء، هذه الأسماء متفقة مع ما في الدنيا في اللفظ أو ليست متفقة؟ متفقة. فاللبن يطلق على ما في الدنيا ويطلق على ما في الآخرة كما جاء الخبر بذلك في كلام الله عز وجل، وهكذا العسل، وهكذا سائر ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. ف فإن هذه تتفق مع تلك في الأسماء، لكن هل اتفاقها في الاسم يستلزم اتفاقها في المعنى وتمام المعنى وكمال المعنى والحقيقة؟ هل حقائقها واحدة؟ انظر إلى قول ابن عباس حيث قال: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. أي أن كنها وحقائق تلك الأمور التي أخبر الله تعالى بها لا تتفق مع ما في الدنيا، لا تتفق مع ما في الدنيا. فإذا كان خمر الدنيا يذهب العقل، فأنت قد علمت أنه في خمر الآخرة لا يذهب العقل. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فخمر الدنيا ليست كخمر الآخرة وخمر الجنة، فإن خمر الدنيا تذهب العقل، ويكون من لوازم ذهاب العقل أن الإنسان يلغو ويتكلم بأمور لا يعقل حقيقتها، وكذلك قد يكون يعني يهذي بهذا الغياب للعقل، لأن الخمر يعني سميت خمرا لماذا؟ لأنها تحجب العقل وتذهبه. فهل هذا يكون في خمر الآخرة؟ وهكذا يعني في ماء الدنيا وفي ماء الآخرة، وفي لبن الدنيا وفي لبن الآخرة، تجد أنه ذكرت فوارق بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. وهي كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأمر نحن إن كنا نعقل أسماءه لكن لا نستطيع أن ندرك حقيقته وكنهه على الوجه الذي يكون عليه، على الوجه الذي يكون عليه. فكما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فبعد ذلك هي في حقائقها وفي طعومها وفي مشاربها وفي خصائصها. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها، التي هي ما يتعلق بأمر الجنة ومطعومات الجنة ومشروباتها وملابسها وما فيها، هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، في توافق في الاسم أو ليس هناك توافق، في اتفاق في الاسم أو ليس هناك اتفاق في الاسم، وليست مماثلة لها، هل بينهما تماثل؟ هل هي مثلها؟ ليست مثلها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فإذا كان هذا في شأن الجنة وفي شأن ماذا؟ الدنيا. فجاءت هذه الأسماء في وصف الجنة، ونحن نعلم هذه الأسماء فيما نعيشه في أمر الدنيا، فلاحظ أنه بين مخلوق ومخلوق. أليس ما في الجنة مخلوق؟ ها؟ مخلوق. فهذه لهذه النعم وهذا النعيم أمر الله تعالى خلقه وأوجده، ونحن الذي نعيش في الدنيا ليس هو مخلوق؟ مخلوق. فإذا كان بين هذا المخلوق وهذا المخلوق من التباين، أوليس الخالق من باب أولى؟ بلى. فإذا هذا مثل ضربه المصنف لكي يبين لك أنه لا يلزم من اتفاق الاسم تماثل المسمى، لا يلزم من الاتفاق في الاسم تماثل المسمى. فهذا بين مخلوق ومخلوق. فكيف إذا جئت وقلت سمع الخالق وسمع من؟ المخلوق، وبصر الخالق وبصر المخلوق. فإذا جاءك بالنتيجة فقال: فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق لمن؟ للمخلوق. فإذا هذا يكون من باب إيش؟ أولى، ومن قياس الأولى كما سيأتي، سيكون من قياس إيش؟ الأولى. فإذا قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، ولله المثل إيش؟ الأعلى. فالله تعالى ليس هناك من يماثله ويساويه، فضلا أن يكون ما اتصف الله تعالى به إيش؟ أدنى. فالله له إيش؟ الوصف الأعلى. فما دام أعلى فإنه ليس له ما يساوي، ويستحيل أن يكون إيش؟ أدنى، فكل الأمرين ممنوع، المساواة بين الخالق ومن والمخلوق، أو أن يكون المخلوق أعلى من من من الخالق، لأن الله تعالى أخبر أن له الوصف الأعلى، والأعلى صيغة إيش؟ تقدير، عرفت هذا؟ صيغة أفعل إيش؟ التقدير. فما دام أنه أعلى فما سواه إيش؟ أدنى، فما سواه أدنى. فإذا لا بد أن يكون هناك مباينة بين الخالق والمخلوق. فلذلك نقول إن هذه الأسماء وهذه الصفات تثبت لله تعالى على وجه إيش؟ الاختصاص، أي على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه أحد من إيش؟ من خلقه. فالتفاوت حاصل بين المخلوق والمخلوق وليس حاصل، حاصل مع اتفاقهما في إيش؟ الاسم، لكن التماثل ممتنع بين مخلوق وماذا؟ ومخلوق. فما بالك فيما اتصف به من؟ الخالق. فيقال لهؤلاء ويقال لكل إنسان يحاول أن يكابر أو ينكر شيئا من صفات الله تعالى، فنقول هذا الذي أنت تزعمه في حق صفات الله تعالى بين المخلوق والمخلوق لا يتحقق، بين المخلوق والمخلوق لا يتحقق. فها هي الجنة وأخبر الله تعالى ما فيها هذه الأمور من مشارب وملابس ومآكل إلى غير ذلك، هذه الأسماء متفقة مع ما في الدنيا، ولكن في الحقيقة ليس بينهما إيش؟ تماثل، ليس بينهما ماذا؟ تماثل. وذلك هذا يعني يأتي لقضية سيأتي لها المصنف بعد هذا، يأتي لقضية سيأتي لها المصنف بعد هذا، وهي أنه إذا كنت أنت تكابر في إنكار صفة الله تعالى بدعوى إيش؟ بوعد التماثل في الاسم، فيأتي من سيكابر في إنكار حقائق اليوم الآخر كما هو مكابر في إنكار وجود الله تعالى. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقرن بين الإيمان به والإيمان بإيش؟ باليوم الآخر. يقرن كثيرا أو لا؟ فإذا استعرضت كثير من آيات القرآن تذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فبعد هذا سيقول لك أن الناس انقسموا إلى هذه الأقسام. فإذا ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينته من موجود الآخرة لموجود إيش؟ الدنيا. موجود الآخرة ما هو؟ ما أخبر الله تعالى به من شأن الجنة، وموجود الدنيا ما أنت تراه في هذه الدنيا. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق، المخلوق أقرب لمن؟ للمخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى من؟ إلى المخلوق. فالمخلوق أقرب إلى المخلوق، فاللبن مخلوق، لبن الجنة مخلوق، ولبن الدنيا ماذا؟ مخلوق، فهو أقرب إليه بالاسم وأقرب إليه بكونهما إيش؟ على الأقل أن كلاهما مخلوق، كلاهما إيش؟ مخلوق. ولكن نجد أن لبن الدنيا يتغير طعمه، يتغير ولا يتغير؟ ولبن الآخرة ماذا أخبر الله تعالى عنه؟ لم يتغير إيش؟ طعمه. فتجد أن هناك مع التقارب بين المخلوق والمخلوق فلا بد أن يكون بين الخالق والمخلوق من المباينة، عرفت ما أنت تعلمه. فإذا وهذا بين واضح، هذا بين إيش؟ واضح. فلا يأتي شخص يقول ما دام أنه أخبر أن هناك لبن وأن هذا لبن فنحن لا نعقل من حقيقة اللبن إلا هذا فيجب أن يكون كهذا، هل هذا يقبل منه؟ وهكذا الذي يأتي ويقول في الأسماء والصفات نحن لا نعقل سمع إلا هذا السمع، أو لا نعقل يد إلا هذه اليد، فيعني يوجب من ذلك إيش؟ المشابهة بين الخالق ومن والمخلوق. نقول له ها أنت تنظر بين مخلوق ومخلوق، ليس هناك إيش؟ يعني من لازم ذلك أن يكون هناك مماثلة، فكذلك بين الخالق والمخلوق. لذلك قال إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق، إذن أشار إلى مخلوقين، أي المخلوق أقرب إلى المخلوق؟ مخلوق الجنة أقرب إلى مخلوق إيش؟ الدنيا، الموافق له في الاسم، في موافقة في الاسم أو ليس هناك موافقة؟ هناك موافقة للاسم. فقال أقرب له يعني في الاسم من الخالق إلى من؟ إلى المخلوق، ومع ذلك بينهما فرق. فإذا كان الفرق متحقق بين مخلوقين، كيف يكون الأمر بين خالق ومخلوق؟ أجيب من باب أولى. من باب إيش؟ أولى. إذا الفرق قد تحقق لديك بين مخلوق ومخلوق، أفليس بين الخالق والمخلوق يكون من باب إيش؟ أولى. فإذا اعترف بالفرق فهذا الذي نريده، أن تثبت تلك الصفات لله تعالى على وجه الاختصاص، على وجه الكمال اللاقبي، بل أعلى ما يكون في درجات الكمال. فنعتقد اعتقادا جازما أن كل ما اتصف الله تعالى به فهو إيش؟ في أعلى درجات الأكملية، في أعلى درجات إيش؟ الأكملية. فإذا قلت حياته فهي الحياة الكاملة، وإذا قلت علمه فهو العلم إيش؟ الكامل. وهكذا علوه، وهكذا نزوله، وهكذا محبته، وهكذا رحمته، وهكذا سائر إيش؟ صفاته تثبت لله تعالى أعلى، على أعلى ما يكون في الكمال، على أعلى ما يكون في ماذا؟ في الكمال. فإذا هذا المراد من هذا المثل. إذا كان بين المخلوق والمخلوق فرق مع تماثل في إيش؟ في الاسم، عرف؟ والفرق أنهما غير متماثلان في إيش؟ في الحقيقة، غير متماثلين في المعنى في الحقيقة. فإذا الخالق من باب أولى، الخالق من باب أولى. نعم. ولهذا ترى الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف ولا أئمته أتباعه آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالخوارقة والباطنية والفلاسفة، أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر به الله به، ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ينكرون، الذين ينكرون حقائق، الذين ينكرون حقائق ونحوهم، الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه. لا تقل ينكرون، ينكرون. الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وقيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان إكمال أسرارهم، وإن حج البيت السبب لا سنوطهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالإدراك أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، والحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار رجل من عابديهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يذكر في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يذكر في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. طبعا هنا استطراد من المؤلف في شأن موقف الناس من ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. لقد ذكر أن الناس افترقوا في هذا إلى ثلاثة أقسام، فهناك ثلاث فرق في هذا المقام. فهناك فريق يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، وهناك فريق يؤمن بحقائق اليوم الآخر ولكنه إيش؟ ينكر كثير من أسماء الله وصفاته. وهناك فريق ينكر الأمرين، ينكر ماذا؟ الأمرين. فإذا قال لهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاثة فرق، طيب ما مناسبة ذكر هذا الكلام هنا؟ لأن كل من الإيمان بالله واليوم الآخر كلاهما إيش؟ غيب. كلاهما غيب أم لا؟ وكلاهما جاء الخبر بهما أو لا؟ جاء الخبر بصفات الله تعالى أو لم يأتي؟ جاء. وجاء الخبر بما بالجنة والنار ونحو ذلك أو لم يأتي؟ جاء الخبر بهذا وجاء الخبر بهذا. فتجد أن الناس أمام هذه النصوص وأمام هذين الأمرين يعني وما جاء فيهما من نصوص انقسموا إلى ثلاثة أقسام. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. آمنوا بالأمرين أم لا؟ آمنوا بالله أم لم يؤمنوا؟ وآمنوا بأسمائه وصفاته أم لم يؤمنوا؟ وآمنوا باليوم الآخر أو لم يؤمنوا؟ فإذا آمنوا بأسماء الله وصفاته وآمنوا به بما جاء في أمر اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وما في الآخرة. فإيماننا بالله تعالى وأسمائه وصفاته لا يعني أنه يمثل بما في المخلوقات، وهكذا إيماننا باليوم الآخر لا يعني أن نمثله بما في الدنيا. فلا بد أن هناك مباينة بين الخالق ومن والمخلوق، مباينة بين حقائق الآخرة وحقائق إيش؟ الدنيا. وأن مباينة الله لخلقه أعظم، مباينة الله لخلقه ماذا؟ أعظم. فهذا من هم؟ هؤلاء أهل السنة. فإذا قرأت في كتبهم قرروا ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وقرروا ما يتعلق باليوم إيش؟ الآخر. الفريق الثاني، من هم الفريق الثاني؟ يعني من أثبت بعض الصفات وأنكر البعض الآخر، ويقصد بهم المعتزلة ومن وافقهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية. فتجد مثلا أن الأشاعرة قسموا أبواب العقيدة إلى ثلاثة أبواب: باب الإلهيات، وباب النبوات، وباب السمعيات. هكذا سموه السمعيات. باب الإلهيات يقصد به أبواب التوحيد، وباب النبوات ما يتعلق بالإيمان بمن؟ بالنبي. وباب السمعيات ما المقصود به؟ ما يتعلق باليوم الآخر، يعني ابتداء من يعني البعث والحشر والحساب وغير ذلك إلى دخول الجنة والنار. عرفت هذا؟ فهذه الأبواب أسموها سمعيات. فهذه التسمية بماذا تشعرك؟ لماذا ما قالوا مثلا الإلهيات، النبوات، اليوم الآخر؟ لماذا نصوا على تسميتها بإيش؟ بسمعيات. لأنهم أخذوها عن طريق السمع، أي عن طريق النص، انتبه لها. طيب فما شأن البابين الأولين؟ أليست يعني هي سمعيات وجاء بها السمع ولم يأتي؟ لكن هؤلاء لا يأخذونها من باب إيش؟ السمع أبدا، إنما يأخذونها من باب إيش؟ العقل على حد زعمه. كأنه الآن انقسم الأمر إلى قسمين: عقليات وماذا؟ وسمعيات. العقليات ماذا يندرج تحتها؟ الإلهيات والنبوات. فالتوحيد والنبوة لا يؤصلونها ولا يقررونها إلا بطريق إيش؟ العقل، ولا يلتفتون فيها إلى السمع. وهذا شيء عجيب، يعني من أعجب ما يكون، من أعجب ماذا؟ ما يكون. لأنه أيهما أهم وأولى؟ الأول والثاني أو الثالث؟ الأول والثاني ماذا؟ أهم. عرفت هذا؟ لأن العاقبة واليوم الآخر مترتب عليه الإيمان بالله والإيمان بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكيف يستطيب نفس مسلم أن يأتي ليؤصل ويقرر باب التوحيد وباب النبوة يقررها بمقتضى رأيه وهواه؟ هل تطيب نفس مسلم لهذا؟ فتعجب كيف أن هؤلاء على علمهم وعلى ما وصلوا إليه تطيب نفوسهم أن يقرروا هذه الأمور تلك الآراء وتلك الأفكار التي هي في الحقيقة أيضا ليست من نتاجهم وليست يعني مبتدأة من عندهم، وإنما هي مأخوذة من فلاسفة اليونان. فإذا قرروا قالوا قال الفضلاء قال العقلاء قال الحكماء. فلا تجد في هذين البابين مطابقة أو تقرير لما جاءت به ماذا؟ النصوص. بينما إذا قرروا بقية الأبواب تجد مطابقة. طبعا هذه المطابقة ليست يعني بالضرورة أن تكون إيش يعني تماما بتمام، فإن هؤلاء يعني في يعني بعضهم يخرمها فيقول إنه في باب العقائد أحيانا لا يحتج بإيش بأخبار الأحد، فيأتي المعتزلة فينكرون الميزان مثلا أو ينكر الصراط أو ينكرون بعض أمور اليوم الآخر، لكن عندهم إقرار جملي أن هذه الأمور تؤخذ من طريق إيش من طريق النصوص. لكن البعض يبدأ يكابر في أمور إذا لم يرد بها مثلا نص السنة مثلا يبدأ إيش يكابر بها أو يغالط في بعض ما جاءت به الأخبار والنصوص. فطبعا ليس هذا عند جميعهم، ولكن عند بعضهم يكابر في إنكار مثلا الصراط أو الميزان أو نحو ذلك من هذا. فلا نعني أنهم إذا سلموا بأنها سمعيات أنهم موافقون لنا في كل شيء، لكن عندهم موافقة جملية بحيث أنهم هنا يعني يتفقون معك في إيش في مصدر الأخذ، في مصدر إيش الأخذ، وإن كان أحيانا يخالفونهم هذا بحيث يكابرون في إنكار إيش بعض الحقائق الشرعية لأنه يعني يزعمون أنها يعني غير مقبولة عقليا عندهم، لا تقبل إيش عقلا عندهم. لكن عموما الأشاعرة موافقون لك في كثير من إيش من هذه الأبواب، من هذه إيش الأبواب المتعلقة باليوم الآخر. فإذا انظر كيف هؤلاء فصلوا بين الإيمان بالله والنبوة وبين إيش اليوم الآخر. وذلك من يتلمس أحوال تلك المجتمعات التي ارتضت هذه المناهج من اعتزال أو من أشعرية يجد أنها ما حققت التوحيد كما يجب وما حققت الإيمان بالنبوة كما يجب، لأنه مثلا توحيد الألوهية مختل أو ليس مختل في تلك المجتمعات، مختل، وهذا يدل على أن تأصيلهم فيه غير صحيح وتقريرهم فيه غير إيش صحيح، لأنهم أخرجوا توحيد الألوهية من إيش من معنى التوحيد، فهم يقول واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله ولا يتم واحد في إيش في عبادته، واقع ليس واقع. فما من مجتمع أشعري أو ماتريدي أو تأثر بالاعتزال إلا وتوحيد الألوهية فيه إيش مختلف، فالشرك في العبادة واقع في تلك المجتمعات وهذا مصدر الخلل. وهكذا البدعة لما يأتي هؤلاء يقررون النبوة لا يقررونها كما جاءت بها النصوص، فيحصرون مسائل النبوة في التصديق، مسائل النبوة في ماذا؟ ويلغون الاتباع. ولذلك تجد أن البدعة قائمة في تلك المجتمعات، عرفت هذا؟ فإذن هذا الانحراف هذا الداء ما جاء من فراغ، جاء من تخليهم عن النصوص أصلا وتقريرها، فلم يعتمدوها أصلا ولم يعتمدوها في تقرير ما ذكروه، فاختل التوحيد واختلت النبوة، اختل الإيمان بالتوحيد واختل الإيمان بإيش بالنبوة، لأن التوحيد لا بد فيه من معرفة الله وعبادة الله، والنبوة لا بد فيها من التصديق ولا بد فيها من إيش من الاتباع، فلا يكفي التصديق وحده ولا يكفي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مثلا وحده، فأخلوا هؤلاء بإيش بهذه الأمور، لأنهم عندما أصلوها ما أصلوها على أصل الكتاب والسنة ولكن على مقتضى ما جاءت به إيش عقولهم. فقال والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، أثبتوه ولا ما أثبتوه؟ أثبتوه، عرفت هذا؟ ونفوا كثيرا مما أخبر به من إيش من الصفات، ففرقوا بين البابين، فرقوا بين البابين، باب إيش الإيمان بالله وباب الإيمان باليوم إيش الآخر. فلأنهم في أصولهم وتأصيلاتهم لا يأخذون ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى من النصوص، وإن كانوا يأخذون ما يتعلق باليوم الآخر من إيش؟ من النصوص. ففرقوا بين هذا وذاك. وذلك يأتي أهل الفلسفة الفريق الثالث كثيرا ما يحتجون على هؤلاء بإيش؟ بهذه الأمور. كثيرا ما يحتجون على هؤلاء بإيش؟ هذه الأمور. فيقول أنتم إذا كنتم تقولون إن هذه الصفات لا تثبت، فيجب لا تثبت الله حقيقة، فيجب أن تقولوا في شأن اليوم الآخر أنها على إيش؟ على خلاف الحقيقة. فيحتجون عليهم بمثل هذا، يحتجون عليهم بمثل هذا. طيب، هذا الفريق الثاني. والفريق الثالث، من الفريق الثالث؟ قال والفريق الثالث نفوا هذا وهذا. ما هو هذا وما هو هذا؟ اليوم الآخر وما يتعلق بالإيمان بأسماء الله، ونفوا الأمرين. فعند هؤلاء لا وجود الله تعالى على الحقيقة. فإذا كان هذا لا يثبت وجود الله على الحقيقة، هل سيثبت جنة أو نار أو ثوابا أو عقاب؟ هل سيثبت؟ هو لا يؤمن بوجوده أصلا، فضلا عن أن يؤمن بثوابه وإيش وعقابه. فنفوا هذا وإيش وهذا. طبعا هؤلاء يعني سيصطدمون بشيء واحد وهو النصوص. النصوص تقول نعم وهم يقولون إيش لا، فيحصل التصادم. يحصل إيش التصادم. فإذا قالت النصوص نعم فجاءوا هم وقالوا إيش لا، لا بد أن إيش أن يقفزوا على النصوص. يحاولون القفز على ماذا؟ على النصوص. قال نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشاعي. طبعا وسيأتي بعد ذلك ذكر إيش فلاسفة المتصوفة، لأن هؤلاء ينقسمون إلى ثلاث أقسام: إما أهل فلسفة محضة، وإما أهل فلسفة باطنية رافضية، أو أهل فلسفة باطنية صوفية. كم إذن؟ ثلاثة أقسام. أهل فلسفة محضة، يعني فلسفة لم تتستر بستار التشيع كما يسمونه، ولم تتستر بستار إيش؟ التصوف. فأهل الباطل يعني عندما أرادوا ترويج كثير من باطلهم حاولوا أن يروجوه من خلال الردائين: رداء التصوف والتنسك والعبادة، ورداء حب إيش؟ أهل البيت. وطبعا هذه أمور المشاعر فيها إيش؟ تكون يعني حساسة، عرفت؟ فأمر التعبد يعني أمر هو غائي عند المسلم، والإنسان كثيرا ما ينتقد نفسه بقلة إيش؟ تعبدي، عرفت هذا؟ وقلة عملي، لما تقولون ما لا تفعلون. فلا بد من قول يتبعه إيش؟ عمل. فيأتي هؤلاء فيرتدون هذه الأمور: حب آل البيت، ونعرف أن حبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال إيش؟ التعبد والتنسك والعبادة. فيدخلون باطلهم من هذه الأبواب، وفي الباطل تجد كفرا إيش؟ بواحا، تجد كفرا إيش؟ بواحا. فإذا ذكر القرامطة الباطنية، والقرامطة الباطنية هم إسماعيلية وهم رافضة. والرفض ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: هناك الزيدية، وهناك الإمامية الاثنى عشرية، وهناك إيش؟ الإسماعيلية. فهذه مراتب الرفض، عرفت هذا؟ مراتب أقسام إيش؟ الرافضة. فالباطنية الإسماعيلية ينتسب إليهم هؤلاء، وهناك يعني فلسفة تتبع لفلسفة من؟ لفلسفة أرسطو، وهم المشائين. فتجد أن الفارابي والكندي ونحوهما، هؤلاء ما ستروا وما لبسوا فلسفتهم بإيش؟ بلباس التصوف ولا بلباس التشيع، إنما أخذوا مبادئ أرسطو وترجموها ونشروها بين الناس. فقال والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة. ثم جاء بعد ذلك المصنف قال في الأخير: وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف، وهذا يقصد به من؟ يقصد به من؟ فلاسفة الصوفية، وهم من؟ الاتحادية. فلاسفة من؟ الاتحادية. فأولئك أيضا شاركوهم في هذا الأمر. فهؤلاء ينكرون ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر، ينكرون هذا وذاك، ينكرون هذا وإيش وذاك. ثم إن جاء إلى مسألة أخرى، يعني ماذا يفعل هؤلاء أيضا بالشرائع؟ الإيمان بالله واليوم الآخر هذه إيش؟ غيبيات، هذه إيش؟ غيبيات. فماذا يفعل في العمليات، الأمور العملية، الأوامر والنواهي، الأوامر ماذا والنواهي، ما موقفهم فيها، ما هو موقفهم؟ يقول: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، يجعلون الأمر والنهي من هذا إيش؟ الباب. يعني هناك كما يزعمون بواهر وهناك إيش؟ بواطن. وذلك تأتي لكلما تأتي لهؤلاء يقول لكم: أنتم علماء الشريعة ونحن علماء إيش؟ الحقيقة. ويأتي ما يسمونه التفسير الإشاري، التفسير إيش؟ الإشاري، وهو أنهم يجعلون لهذه الأمور بواطن خلاف إيش؟ خلاف البواطن. وهكذا هؤلاء إذا جاءوا في اليوم الآخر والإيمان بالله مروا عليها هذا المبدأ، وهكذا يعملون في إيش؟ فيما يتعلق بالأوامر والنواهي عند الكثير منهم. وعند البعض لا، يقول هذه حق، هذه خاصة بالعوام، هذه تخص من العوام، الخواص يعني لهم فيها تفسير أو تأويل آخر. فقال: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأوامر والأمر والنهي من هذا الباب، أنه على خلاف إيش؟ على خلاف الحقيقة، على خلاف الظاهر، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطلة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. وأعطاك مثال في هذا، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة إيش؟ أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان هو كتمان إيش؟ أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى من؟ إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات. وتجدها عند الدروز، وتجدها عند يعني غيرهم من فرق هؤلاء، تجد هذه الأشياء فعلا هم يطبقونها، فلا يصلون ولا يصومون ولا يحجون، باعتبار أن هذه الأشياء لها تأويلات خاصة عندهم، لها تأويلات إيش؟ خاصة عندهم، عرفت هذا؟ فيعني ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون، لأنه قال قبل ذلك: كثير منهم يجعلون، فهذا الكثير. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون إيش؟ الخاصة، حتى لا يقول شخص: نرى بعضهم يصلي، نرى بعضهم إيش؟ يصلي. فبعضهم يقر أتباعه على الصلاة ويجعل هذه أمور خاصة بمن؟ بالعوام. أما هم فيتجردون عن إيش؟ عن التكاليف كما يسمونها، فيقول: خلاص سقطت عليه عنه ماذا؟ التكاليف كلها، يسقطون عنه إيش؟ التكاليف. حتى أن المتصوفة، فالمتصوف يترقى حتى يصل إلى مرحلة أنه لا يكلف، فالأوامر والنواهي كلها، فتباح له حتى المحرمات، يبيح لنفسه إيش؟ المحرمات، بدعوى أنه أسقطت عنه إيش؟ التكاليف، وأن هذه الأمور خاصة بمن؟ بالعوام. وهكذا يتلاعب الشيطان بأمثال هؤلاء. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار رجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له إيش؟ المحظورات، فتجده لا يصلي ولا يصوم ويرتكب أنواع من إيش؟ من المنكرات. وإذا قيل لهم: ماذا شيخكم لا يفعل كذا أو لا يصلي لا يفعل، يقول: هذا إيش؟ وصل إلى الغاية، وصل إلى النهاية. فقال: وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، يعني كما يفعله من الاتحادية أو غلاة الصوفية، أو غلاة من الصوفية، الاتحادية أو غلاة الصوفية، وإن كانت اتحادية من غلاة الصوفية، لكن هذا أمر هم يتدرجون فيه، فيتدرج الواحد منهم إلى يعني أول ما يكون مريد، ومن بعد ذلك يبدأ في خلواته، وهذه الخلوات يعني يبدأ يتجرد فيها عن إيش؟ حتى عن الصلاة، حتى أنهم سألوا واحدا منهم فقالوا لهم: ما بالك الجمعة تقام والجماعة تقام في المسجد وأنت إيش؟ معتكف في خلوتك. فإيش كان جوابه؟ طبعا انظر تلاعب الشيطان به. قال: يطالب بالأوراد من كان غافلا، يعني هذه صلاة الغافلين، أنتم غافلين تبتلهون في الدنيا وتشتغلون في الدنيا، فكيف بمن وقته كله ورده؟ يقول أنا ما عندي إيش وقت الغفلة، كل وقت إيش ورد وذكر، أنا بخلوة. فانظر كيف الشيطان يتلاعب فيه بحيث لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، ثم يترك الاغتسال ويبقى في ذكر يعني مبتدع باطل، وأحيانا كنباح الكلاب، ثم بعد ذلك لا يصلي ولا يصوم ويفعل إيش، ويبيح لنفسه أنواع من المنكرات، لا يقوم بالواجبات ولا يتناهى عن إيش عن المحرمات، ويزعم بذلك أنه إيش وصل، لأنهم يزعمون أنه يكشف لهم الحجاب، وما يدرى أي حجاب هذا، وفي الحقيقة هو حجاب من الشيطان. لذلك كما قال النبي لابن صياد ماذا ترى، قال أرى عرشا على الماء، قال له النبي إيش ذاك عرش إيش الشيطان. فالشيطان يخيل لهم ويتلاعب بهم ويستدرجهم بحيث يخيل لهم أنهم يرون الله، ثم إذا رأى الله زعم أنه اسقطت عنه إيش التكاليف وأنه وصل الغاية. فيبدأ الشيطان بالإنسان شيء فشيء حتى إيش يخرجه من دينه. فهذا عهد أخذه على نفسه عند الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن كان في جانب الله تعالى فهذا الله تعالى تعهد ووعد بهدايته. ومن حاد على طريق الله تعالى فإنه لا شك أنه سيصل إلى مثل هذه الأمور. فقال وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، لأن هؤلاء في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. على الأقل اليهود أهون كفرا، وإن كان كلهم يشتركون في إيش في الكفر، لكن اليهود والنصارى يقرون بإيش بوجود الله، وهؤلاء ينكرون إيش وجود الله ويقرون باليوم الآخر، وهؤلاء لا يقرون إيش باليوم الآخر. فمن أكفر؟ من أكفر؟ هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. قال أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. نعم. ولا يختلف به على ملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يختلف به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض الحديث على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، كان فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو أن يشترك هو أن يشترك هو والمخلوق في قياس تبديل ولا في قياس شمول، تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل من اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما يوجر عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه. فإذا كان المخلوق منزها عن موازاة المخلوق مع الموافقة بالإسم فالخالق أولى أن ينزه عن موازنة المخلوق، وإن حصلت موافقة بالإسم. طبعا قال هنا وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على يعني هؤلاء الملاحدة، طبعا هؤلاء قولهم مردود سواء فيما يتعلق بالإيمان بالله أو فيما يتعلق باليوم الآخر أو فيما يتعلق في يعني الأوامر والنواهي. فقول هؤلاء الملاحدة مردود ويرد عليهم بهم بأمور يعني واضحة من حيث ثبوت هذا الأمر في النصوص، وثم إن هذا الأمر هو أصل وأساس في الإيمان، أساس وأصل في ماذا؟ في الإيمان. وأن الإنسان لا يمكن يكون يسمى مؤمن إلا إذا أقر بهذه الأمور واعتقدها. فما يحتج به على هؤلاء الملاحدة أيضا يحتج به على من أنكر أو شارك هؤلاء في بعض إيش في بعض منهم. فهناك مشاركة وليس هناك مشاركة. نعم، لا نقول أن هؤلاء مثلا وافقوه فيما يتعلق اليوم الآخر من أهل الكلام، ولا أنهم وافقوه فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، لكن وافقوه في إيش؟ فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فشاركوهم في إنكار بعض أسماء الله وصفاته. أيضا يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم في بعض إيش إلحادهم. فأين شاركوهم؟ شاركوهم في باب الأسماء والصفات في نفيهم لبعض صفات الله سبحانه وتعالى. فالحجة التي على هؤلاء تكون حجة على إيش؟ على هؤلاء. فالحجة التي يحتج بها على من أنكر صفات الله تعالى جملة يحتج بها على من أنكر بعض إيش؟ فهذه مشاركة لهم وليست مشاركة شاركوهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفي عنه ماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق. الحق في إيش؟ في أن تثبت أو تنفى. الحق في أن إيش؟ تثبت. لماذا نثبتها؟ لأن الله أخبر إيش؟ بها. وتثبت على وجه الكمال أو تثبت على وجه النقص؟ على وجه إيش؟ الكمال. فإذا لا بد من إثباتها وأن ننفي عنه ماثلة إيش؟ المخلوقات، لأن الآيات قد جاءت بذلك. كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول، الذي يوافق المنقول والمعقول. فهل في كلام أهل السنة ما يخالف المنقول؟ هل أنكروا شيئا مما جاءت به النصوص؟ فإذا ما خالف إيش المنقول. وكذلك المنقول نص على أن الله تعالى لا يماثله أحد من إيش من خلقه بشيء من صفاته، فأثبتوا واعتقدوا عدم إيش المماثل. وهكذا المعقول، المعقول كما رأيت يعني سواء في الأصلين أو في هذا المثل، كل هذه أمور إيش العقل يرى أنها أمور موافقة للحق، أمور موافقة إيش للحق. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في الصفات كالقول في الذات. يعني ننظر كمثل لما أخبر الله فيه من يعني في أمر الجنة، وما أخبر فيه أمر الدنيا، ونجد المباينة بين المخلوق والمخلوق، فالخالق من باب إيش أولى. فقول أهل السنة موافق للمنقول والمعقول أم لا؟ موافق للمنقول والمعقول، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. لأنك متى ما جئت إلى أمر يتعلق يعني بما أخبر الله تعالى به فكابرت أو حاولت أن تنكر فإن الأمر سيمشي. فإذا قلت مثلا استوى بمعنى استولى، يقول لك ما الذي تحتج به علي في أمر الصلاة؟ لماذا لا أول الصلاة؟ لماذا لا أول إيش؟ ها أنت أولت صفة من إيش؟ من صفات الله، فلماذا تمنعني أن أول إيش؟ عبادة من عبادة الله تعالى. فإذا كنت تقول أنها على خلاف الظاهر فأنا أقول على خلاف إيش؟ الظاهر. فلا بد أن نهدم أساس الإلحاد والضلال. ما هو مصدر الإلحاد والضلال؟ ما هو مصدره؟ إنكار هذه النصوص والتلاعب بها. فنحن إذا آمنا وصدقنا بكل ما أخبر الله تعالى به، فذلك قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال سمعنا وأطعنا. فهذه الآية فيها معاني عظيمة، هذه الآية فيها معاني عظيمة، ولذلك دخلت في الذكر. تقرأ بهاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في هذا الشيء، فسمعنا وأطعنا. فلا بد أن نصدق بخبر الله تعالى، ولا بد أن نتبع أمر الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نؤمن بما أنزل الله. فأي إخلال بهذا الأصل يعني أنك فتحت باب الإلحاد والضلال. فمتى ما تمسكت بهذا الأصل فقد نجوت، ومتى ما حدت عنه فقد إيش فقد يعني أهلكت نفسك وكنت سببا في هلاك غيرك. نعم. ثم قال والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة ليش لخلقه، لأن الله تعالى ماذا قال؟ فلا تضربوا لله الأمثال، وقال هل تعلم له سميا، وقال ليس كمثله شيء. فلا يضرب له مثل يكون فيه مماثلة ليش لخلقه، عرفت هذا؟ فذلك قال فإن الله لا مثل له، فإن الله لا مثل له. لذلك قال وله المثل الأعلى، وقال ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى له أعلى ما يكون فيه أوصاف الكمال، فليس له مثيل يساويه، فكل ما سواه يكون إيش يكون أدنى. فهذه المثلة منتفية أو ليس منتفية؟ منتفية أو ليس منتفية؟ منتفية بدلالة إيش النصوص. فقال فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول يستوي أفراده. فما هو قياس التمثيل؟ يعني قياس التمثيل هو الحاق الفرع بالاصل, الحاق الفرع بايش؟ في الاصل, يعني في الحكم, ان تلحق فرعا ايش باصل في الحكم بجامع ايش؟ بجامع الوصف المشترك بينهم, ان تلحق الفرع بايش؟ في الاصل في ماذا؟ في الحكم بجامع الوصف المشترك, مشترك بين من ومن؟ بين فرع وايش؟ وأصل. فهم يقولون مثلا النفاة ماذا يقولون في هذا؟ يعني يأتون بهذا الأمر ويكون باب لهم في إيش؟ في إنكار الصفة. يعني كقولهم لو كان الله متصفا بصفة, يقولون لو كان الله متصفا بصفة لكان جسما, لو كان الله متصفا بصفة لكان إيش؟ جسما. قياسا على من؟ على المخلوق. فقد قاسوا الخالق على المخلوق, وحكموا بالمماثلة لاشتراك الخالق والمخلوق في أن كل منهم متصفا بإيش؟ بصفة. فلاحظ ألحقه بالمخلوق أو لا؟ لأنه قال لو كان متصفا بصفة لكان إيش؟ جسما. وعنده أن المخلوق متصف بإيش؟ بصفة, وما دام أنه متصف بصفة فهو إيش؟ جسم, وما دام أنه جسم فهو ماذا؟ مخلوق. فألحق صفات الله تعالى بصفة من؟ المخلوق. فاستعمل قياس هنا أو لا؟ استعمل قياس تمثيل, ألحق الفرع بماذا؟ بالأصل, بجامع الوصف المشترك بينهم. فبالتالي هنا وقال لو كان الله متصف بالصفات على زعمه, لأن على زعمه أنه لا يتصف إيش؟ بالصفات. فلو كان متصف بالصفات لكان إيش؟ لكان جسم, لكان ماذا؟ جسما, لأنه عنده إيش؟ أن كل من يتصف بالصفات فهو إيش؟ جسم. فعنده قاعدة أن المتصف بالصفات يكون إيش؟ جسم. فما دام أن المتصف بالصفات إيش؟ يكون جسم, فعند ذلك قاس إيش؟ قاسه في حال إثبات الصفات أن يكون الله كذلك جسم. طبعا هذا القياس صحيح ولا فاسد؟ فاسد. عرفت هذا؟ لأنك ساويت بين الخالق والمخلوق, ولا تجوز المساواة بين الخالق وماذا؟ والمخلوق. فأن يكون المخلوق جسم ويكون يعني بمعنى أنه مخلوق ونحو ذلك, طبعا حتى لفظ الجسم نحن نتوقف فيه. فماذا تقصد بالجسم؟ لأن الجسم أحيانا ما يشار إليه, وأحيانا ما يكون يعني مفتقر ونحو ذلك. فلفظ الجسم له عدة معاني, لكن هنا ليس هذا باب الكلام في لفظ الجسم, لكن مدلوله عندهم أنه مركب مخلوق. فقاس الخالق على يعني على المخلوق, قاس الخالق على المخلوق. فإذا كقول النفاة لو كان متصفا بصفة لكان جسما قياسا على المخلوق, فقد قاس الخالق على المخلوق وحكم بالمماثلة لاشتراك الخالق والمخلوق في أن كل منهما متصف بإيش؟ بالصفات. هذا قياس إيش؟ التمثيل. هذا قياس ماذا؟ التمثيل. طيب ثم قال ولا قياس الشمول. فما هو قياس الشمول؟ قياس الشمول يكون مركب من مقدمتين, يكون مركب من إيش؟ من مقدمتين أو أكثر, ويستخدم فيه لفظ كل, يستخدم فيه إيش؟ لفظ إيش؟ كل. فقياس الشمول ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر, مستعملا فيه لفظة إيش؟ كل الدالة على الشمول, لأن لفظة كل تدل على إيش؟ على الشمول. مثاله قولهم المخلوق متصف بالصفات, هذه مقدمة هنا, المخلوق متصف إيش؟ بالصفات. وكل متصف بالصفات فهو مخلوق, هذه مقدمة إيش؟ الثانية. عرفت هذا؟ فنفوا صفات الخالق لئلا ايش؟ يدخل في العموم. عرفت هذا؟ لان كل المخلوق متصف بايش؟ بالصفات, وكل متصف بالصفات فهو ايش؟ مخلوق. اذا هو هنا نفى صفات الخالق لماذا؟ حتى لا يدخل في الشمول, لان عنده في المقدمة ان كل متصف بالصفات فهو ايش؟ فهو مخلوق. فلكي لا يدخل في هذا الكل قال لا يوصف ايش؟ الخالق والصفات, حتى لا يكون ايش؟ مخلوق, لان المقدمه تقول كل متصف بالصفات فهو ايش؟ مخلوق. فالمخلوق متصف بالصفات وكل متصف بالصفات فهو ايش؟ مخلوق. فمعنى هذا انه على حد زعمهم لا يريد ان يستعمل هنا ايش؟ قياس ايش؟ الشمول هنا, حتى لا ايش؟ حتى لا يجعل يعني الله سبحانه وتعالى صفات. فاذا جعل